الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واهتدى بهديه وعمل سنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح عن البخاري رحمه الله. نحن في كتاب بدء الخلق المرقم بالتاسع والخمسين، والباب السادس باب ذكر الملائكة صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام البخاري: حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب، قال عبد الله: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا ويؤمر ب4 كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه يعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. طبعا وضع الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الباب، في باب ذكر الملائكة، لبيان أن الملائكة من أعمالهم يعني نفخ الروح في الإنسان، وأنها تؤمر بكتابة ما قضاه الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان عند نفخ الروح. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، يعني الرسول صادق ومصدق صلوات الله وسلامه عليه، يصدقه المؤمنون. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، جمع الخلق يعني أنه بدايته كل أعضاؤه مجموعة في خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، وجاء في مثل ذلك يعني في 40، ثم يكون مضغة في مثل ذلك يعني في 40، يعني من 40 يتحول الإنسان من النطفة إلى العلقة، وسمي علقة لأنها تصبح بعدما يعني تلقح البويضة تعلق في الرحم، مثل العلق الذي هو علق الماء، ثم مضغة قطعة من اللحم قدر ما يمضغه الماء، طبعا تكون الأول غير مخلقة، ثم بعد ذلك تخلق، بعد ذلك تخلق أن يظهر يعني أطراف الجنين، يظهر الرأس ويظهر يعني اليدين وخيط الأطراف. قال: ثم يؤمر ب4 كلمات، ثم يبعث الله له ملكا، أي بعد 40، وقد جاء أن هذا بعد 40 وليس 120 يوم تكرير 40 40 40، وإنما كلها هي 40 واحدة، يصبح الإنسان فيها يعني مضغة، يبعث الله له ملكا، هو الملك الموكل بالأرحام، وقد جاء في بيان هذا: إذا مضى على النطفة 40 يوما أتاها ملك فقال: أي ربي، ما رزقه، ما أجله، ما عمله، ما أجله، شقي أو سعيد. ذكر نوّل. قال: يؤمر ب4 كلمات، هذه كلها من كلمات القدر، ويقال له، أي الله يقول للملك: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، اللي هو خاتمة هذا الإنسان. ثم ينفخ فيه الروح عند يعني كتابة هذه المقادير له. قال: فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، يعني يعمل بعمل أهل الجنة، فيسبق عليه كتابة، يسبق يغلب عليه كتابة، هو النهاية التي سينتهي بها، لأن الله كتب هذا يعني القدر والأجل، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار عياذا بالله، يعني يرتد ويعمل بعمل أهل النار فيكون أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، أي فيدخل الجنة. أي أن العمل إنما هو فيما جرت به المقادير وليس الأمر أنف. وهذا كتابة المقادير هنا هي كتابة بعد كتابة، فإن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم ب50,000 سنة في اللوح المحفوظ، ثم هذه كتابة ثانية، ثم الكتابة الثالثة كتابة الملائكة عندما يعني يسجلون على الإنسان عمله، هذا الكتابة الثالثة، ثم يوم القيامة يعطى كتاب أعماله كما كتب له. على كل حال طبعا الحديث هذا جاء في هذا الباب، باب ذكر الملائكة، أن هذا من عمل يعني من العمل الذي وكله الله تبارك وتعالى، وكله الله تبارك وتعالى إلى الملائكة. وفي الحديث مناقشات طويلة نتركها الآن إن شاء الله. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا أحب الله العبد نادى جبريل، ومحبة الله تبارك وتعالى لا شك أنها صفة من صفات الله لا يختم بذاته، من أفعال يعني من صفات الفعل لا يختم بذاته سبحانه وتعالى. وحب العبد من أهل الدنيا، نادى جبريل أول من يعلمه الله تبارك وتعالى بهذا جبريل، ويقول له إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل تبعا لمحبة الرب تبارك وتعالى. ثم ينادي جبريل في أهل السماء أي من الملائكة يقول إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء من الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض، القبول عند المؤمنين، يعني أن أهل الإيمان كذلك يضع الله تبارك وتعالى محبة هذا المحبوب عند الله وعند ملائكته في قلوبه. وقد جاء بأن يعني الطريق إلى محبة الله تبارك وتعالى وولايته هو عن طريق فعل الطاعات الواجبة ثم المستحبة، كما جاء في الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاد بي لأعيدنه. فهذا العبد اللي هو ولي الله المحبوب عند الله تبارك وتعالى، هذا طريق محبة الرب جل وعلا. حدثنا محمد حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا الليث حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي به في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة أو كذبة من عند أنفسهم. هذا أيضا من صفة الملائكة، حديث أم المؤمنين عائشة تقول بأني سمعت رسول الله يقول إن الملائكة تنزل في العنان، تنزل في السحاب وتذكر الأمر قضي به في السماء، ومعنى قضي به في السماء قضاه الله في السماء، فإنه جاء في الحديث أن الله إذا قضى الأمر سبحانه وتعالى تكلم بالأمر فتصعق الملائكة لكلام الرب جل وعلا، فيكون أول من يفيق يعني من الصعق جبريل، فتقول له الملائكة ماذا قال ربك يا جبريل، يقول قال الحق وهو العلي العظيم، ثم يعني ينتقل الخبر ما تكلم به الله وما قضاه الله سبحانه وتعالى من سماء إلى سماء إلى السماء الدنيا. الشياطين يركب بعضها بعض الجن ليسترقوا السماء، يسمعوا من الملائكة ما قضاه الله تبارك وتعالى، فقد يسمعون يخطفون الخطوة ويلقونها، كل واحد يلقيها إلى من تحته، ف فإما أن يدركه الشهاب الله يرجل يرميهم بالشهب، إما أن يدرك الجن الشهاب قبل أن يلقي الكلمة لمن تحته، وإما أن يحرقه قبل الكلمة. إذا حرق قبل الكلمة خلاص صار فيه، فأما إذا ألقاه يلقيه لمن بعده ولمن بعده وهكذا. فيصبح الناس يتحدثون بالأمر، يأخذها طبعا هؤلاء الشياطين إلى الكهان يخبرونهم به، فيخبرونهم بأمر قد قضاه الله تبارك وتعالى، فيصدق هذا، يقع هذا الأمر، ولكن يكون معه 100 كذبة، لأن عندما يتناصر هذا الأمر بالشياطين كل شيطان يزيد فيه يزيد فيه حتى يصل الأمر فيه كذب. فأحيانا هذا العراف الذي نقل إليه الكلام يصدق مرة ويكون بكذب 100 مرة، ولكن الناس يقولون أوه ما لم يقل في يوم كذا وكذا سيكون كذا وقد كان. قال تبارك وتعالى في استراق الشياطين للسمع، قال إن زينا السماء الدنيا بزينة من الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. فأتبعه شهاب ثاقب، الشهاب هو هذه يعني التي يرمى بها كتلة النار التي تنطلق خلفه، فإما أن تلحقه قبل أن يلقي الكلمة، وإما يعني يلقيها قبل أن يلحقه الشهاب فيحرقه. فيقول النبي فتسترق الشياطين السمع، تسترق سرقة، تطلب سرقة الأمر من الملائكة يأخذونه عنه، فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم اللي هم الشياطين والكهان. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول في الأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون إليه. هذه الصورة كذلك من صور يعني أفعال الملائكة. إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة، تجلس الملائكة على كل باب من أبواب يعني المساجد يكتبون الأول فالأول يعني الداخل إلى الصلاة الأول أولا ثم الأول ثم بعد ذلك الأول وهكذا يعني بترتيب الدخول. فإذا جلس الإمام أي الخطبة طووا الصحف التي كتبوها وجاءوا يستمعون لها، وهذا فيه فضل التذكير والتهجير إلى حضور الصلاة، وأن الملائكة موكلون بهذا العمل الشريف والعظيم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد، فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم. هذا الحديث أيضا في بيان أن الملائكة تؤيد بالحق من يقول الحق. عمر بن الخطاب مر في المسجد وحسان ينشد، حسان هو ابن ثابت الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، هو شاعر مخضرم، كان شاعر في الجاهلية وشاعر في الإسلام، يقال شاعر مخضرم هو الذي كان شاعر في الجاهلية وشاعر في الإسلام، وكان حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سخر شعره في مدح النبي والإشارة بالإسلام وفي جاه قريش وديه. وكان النبي أحيانا يقول له يعني يعني اللهم أيدي بروح يديك، يقول أجب عني، أجب عني عندما شعراء الكفر من شعراء قريش وغيرهم يهجون النبي صلى الله عليه وسلم ويهجون الإسلام، فكان يجيبهم يعني ويردهم ويرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حسان. فعمر في خلافته مر وحسان ينشد بعض أشعاره في المسجد، فطبعا حصبه وقال شو تنشد شعر في المسجد، وأراد أن يسكته يعني، فقال له حسان كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منه، يعني فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال كنت أقول شعري والنبي موجود فيه وطبعا هو خير من عمر. ثم قال حسان لأبي هريرة قد أنشدك الله، يعني أناشدك أرفع صوتي لك واستحلفك بالله، سمعت رسول الله يقول أجب عني اللهم يجب روح القدس، أجب عني يعني فرج شعراء المشركين، أجبهم عني يعني بشعره، اللهم أيده بروح القدس، وروح القدس هو جبريل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، في بيان أن جبريل يؤيد المؤمنين بتأييد من الله تبارك وتعالى، يعني يؤيدهم بما يلقي في يعني نفوسهم من الحق والخير، وأن هذا ليس من النبوة، وإنما هذا يعني نفس في الروع، وتأييد الملائكة يكون لأفراد المؤمنين. ولي حسان قصائد تشعر أنها إلهاء، إلهاء كقصيدته التي ارتجلها، يرتجل القصيدة ارتجال، لما جاء وفد وقال النبي جئنا نفاخر هذا لشاعرنا وخطيبه، النبي هذه لشاعرهم وخطيبهم، ثم النبي يعني قال نادوا حسان، فنادوا حسان وقال نادوا قيس بن شماس كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فارتجل حسان قصيدة عظيمة جدا، إن الذئاب من فهر وأخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه، لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم وعند اللقاء ولا يهون ما رقع، وتشعر بأن هذه القصيدة التي ارتجلها ما يمكن تكون إلا بإلهام إلهي، يعني يلهم ويقولها جار القصيدة عظيمة جدا، فكان مؤيد بروح القدس، فالنبي قال له أجب عني اللهم أيده بروح القدس، والله تبارك وتعالى يعني أشهد بالشعراء المؤمنين الطيبين، قال جل وعلا والشعراء يتبعون الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا، فأهل الإيمان والعمل الصالح والانتصار بعد الظلم، الشعر الذي يعني يسخر يعني شعره في لا هذا شعر حق، وإلا فالشعر بوجه عام شعر يعني طبعا أغلبهم وعامتهم مما لهم بالله في كل واد يهيمون، تكلم في الغزل في الوصف وفي المدح وفي الهجاء وفي الفخر، وقد لا يكون عنده هو شيء منها، تكلم في الشجاعة وهو ليس بشجاع، ويتكلم في الغزل وقد ما يكون هذا، تكلم في المدح وقد يكون في قلبه ذم لهذا الممدوح، فهم كما قال الله يقولون ما لا يفعلون، وفي كل واد أي من أودية القول يهيمون. الشاهد أن روح القدس وهو جبريل مؤيد من الله تبارك وتعالى يؤيد المؤمنين، وفي هذا في القول الحسن، وأن حسان كان من هؤلاء، قال اللهم أيده بروح القدس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم أو هاجهم وجبريل معك، اهجهم قريش بعد أن كانوا يعني شعراءهم مثل عبد الله بن الزبعرة وغيرهم يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي هاجهم وجبريل معك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير وحدثنا إسحاق أخبرنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت حميد بن هلال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كأني أنظر إلى غبار صافع في سكة بني غنم، زاد موسى موكب جبريل. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كأني أنظر يعني الآن، يعني هو رأى سابق ولكن يقول كأني أراه الآن، إلى غبار صافع، غبار يسطع، الغبار يسطع، الغبار هو هذا التراب الدقيق الذي يعلو بيده ويسطع عندما يكون فيه النور، خاصة إذا كان جاي في مكان يعني ظل ثم يكون شعاع شمس جاي فالغبار يظهر فيه، يقول يسطع فيه من سقوط الضوء الموجه بالشمس عليه، يقول أنا كأني أنظر إلى هذا الغبار في زقاق سكة بني غنم، المكان يقول موكب جبريل، الموكب موكب الذي سار فيه جبريل مع الملائكة، وذلك عندما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وقال له أوضعتم السلاح؟ فإذا الملائكة لم تضع سلاحها، وقال له إن ربك أمرك أن تخرج إلى بني قريظة. فخرج جبريل ومعه يعني الملائكة، ثم خرج النبي يعني في إثر ذلك. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه يقول كأني أنظر إلى غبار يعني خيل جبريل في زقاق بني غنم هؤلاء، موقف جبريل. الملائكة يقاتلون وهل يباشرون القتال وأما ينزلون يعني لا يباشرون، في خلاف أهل العلم هل هم يباشرون بالفعل القتال أم لا يباشرون، لكن لا شك أن جبريل يعني نزل، والله تبارك وتعالى أيد المؤمنين بنزول الملائكة في كثير من المواقف، في موقعة بدر كانوا موجودين، وكذلك يعني في أحد، وهنا في الخندق جبريل قال للنبي أنا لم أرجع إلا الآن من من من ظهور القوم، كان يعني يخيفهم ويؤلب عليهم حتى ارتحل، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. فالريح التي هبت، العواصف التي خلعت خيامهم وقلبت قدورهم، وجنودا لم تروها اللي هم الملائكة. فكان الملائكة، كان جبريل مع هؤلاء الملائكة الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى على يعني الأحزاب. إذن هذا من عمل الملائكة تأييد المؤمنين في القتال، كما أيضا قال تبارك وتعالى، طبعا نزل هذا في آيات كثيرة من القرآن، منها قول الله تبارك وتعالى يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالملائكة كانوا مع المؤمنين في بدر يثبتونهم، ومن هذا العلم من يقول فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان أن هذا الأمر للملائكة، ومنهم من يقول أن هذا الأمر للمؤمنين المقاتلين. لكن جاء الملائكة كانت يعني تقاتل قتال فعلي مع المؤمنين، كما قال بعض الصحابة في بدر يقول اتبعت رجل يعني من المشركين، ثم يقول لما جئت يعني أعلوه بالسيف وجدت أنه قد ضرب وخطم على أنفه، كان في عصا ضربها ومخطوم على أنفه، فعلم أن هذا من الملائكة. حدثنا فروة حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال كل ذلك، يأتيني الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيصطم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده عليه، ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. هذا الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل النبي يقول له كيف يأتيك الوحي، كيف يسأل عن الكيفية. الوحي هو هذا الإعلام من الله تبارك وتعالى، القرآن وحي أوحاه الله تبارك وتعالى رسوله. فقال له كل ذلك يعني يأتيني بأنواع مختلفة، يأتيني الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس، يقول الملك أحيانا يكلمني بصوت مرتفع مثل صلصلة الجرس، صلصلة الجرس رنين الجرس، ولذلك الجرس من أعلى الأصوات، لكن يسمع النبي ومن حوله لا يسمع، النبي وحده يسمع. يقول فيصطم عني، إذا انقطع خلاص خلص الرسالة التي جاء بها الملك وقد وعيت ما قال. وذلك أنه في هذا إلقاء الوحي على هذا النحو الرسول يكون يغط كأنه في النوم، ويكون هذا الشديد عليه صلى الله عليه وسلم، كما تقول أم عائشة كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيصطم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرق. يقول جبينه لما ينتهي الوحي يقول يبدأ جبين النبي يتفصد عرقا وهو في اليوم الشديد البرد. وكذلك يكون ثقيل، ثقيل كما جاء أن زيد أو أسامة يقول كان فخذي تحت فخذ النبي فأوحي إليه فكاد فخذي أن يرد، يقول كادت رجلي أن ترد يعني تتحطم وهي تحت يعني رجل النبي صلوات الله عليه وسلم. وكذلك كان إذا النبي على الناقة جاءه الوحي كتسيخ أقدام الناقة في الأرض من سفر النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول النبي: يأتيني الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس، أي بصوت كصلصلة الجرس، فيخصم عني وقد وعيت ما قال. لأن الله تبارك وتعالى ينزل هذا القرآن مباشرة من الأذن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيعي، كما قال تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال له الله: إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه يعني في قلب، وقرآنه يعني على لسان. فإذا قرأناها قرأ الملك فاتبع قرآن، يعني بالاستماع. ثم إن علينا بيان، وذلك أن النبي كان يقرأ أحيانا في أول ما كان يأتي الوحي يقرأ مع قراءة الملك عشان لا ينسى. فمثلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، فالنبي يكرر معه، فربنا قال له: لا تحرز به لسانك إلا إذا انقضى، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، لا تعجل بالقرآن قراءة القرآن من قبل أن يقضى إليك وحي حتى ينقضي الوحي كله. وبعدين لا يعلم أنه حفظه في القلب من الله تبارك وتعالى. فيقول النبي: كل ذلك يأتيني الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وهو أشده علي، شد شيء على النبي صلى الله عليه وسلم. ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمه يعني شفاعا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير كلام الملك على هذا، فأعي ما يقول. حدثنا آدم الشاهد أن هذا أيضا من فعل الملائكة، هو إنزال الوحي على الرسول، والملك الذي كان ينزل بالوحي على الرسول هو جبريل عليه السلام. حدثنا آدم قال حدثنا شيبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة، أي فلو هلمة. فقال أبو بكر: ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن تكون منه. هذا حديث عظيم، النبي يحدث يقول: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة، أي فلها له. زوجين يعني اثنين، الزوج هو الفرد الذي له نظير من جنسه، فنقول هذا الرجل زوج ومرأته زوج، فهما زوجان، فالزوجان اثنين. من أنفق زوجين في سبيل الله يعني شيء ولو شيء نظيره في سبيل الله، يعني ناقتين، دينارين، ثوبين، أي شيء اثنين. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من يعني أبواب الجنة، أي فلو يعني يا فلان، فلو طم بحذف الآخر، أي يا فلان هلم ادخل من عندي الآن، فيدخل من باب الصدقة، من باب الصدقة أو من باب الجهاد أنه أنفق في سبيل الله. ثم قال النبي: فمن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من باب الصدقة نودي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصوم نودي من باب الريان. كل واحد ينادى أن يدخل من باب من أبواب الجنة التي سمي كل باب فيها بطاعة من طاعات الرب تبارك وتعالى. فكل واحد كان مبرزا ومن أهل هذه الطاعة، واحد من أهل الصوم، واحد من أهل الجهاد، واحد من أهل الصدقة، واحد من أهل الصلاة، واحد من أهل البر بوالديه، الأب والوالد أوسط وأبواب الجنة. فينادى يناديه أهل هذا الباب اللي هو ملائكة هذا الباب الموكلون به، أي فلو يا فلان أنت تعال من عندنا لأنه من أهل هذا الباب. فقال يعني أبو بكر: ذلك الذي لا توى عليه. قال يا رسول الله: أي واحد ينادى من هذه الأبواب يدخل الجنة؟ ما عليه لا توى، التوى يعني البلية والمصيبة، ما عليه شيء هذا، هذا يعني لا بأس عليه. فهل ينادى أحد من أبواب الجنة كلها، يعني يكون واحد من أهل الصلاة وأهل الصدقة وأهل الجهاد ومن أهل الصوم، يعني هو مبرز في كل هذه الأعمال؟ فقال النبي: نعم، وأرجو أن تكون منه. يعني نعم، هناك من ينادى من أبواب الجنة الثمانية وأرجو أن تكون منهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقد كان كذلك مبرز في كل شيء. إن جيت باب الجهاد لم يترك موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجاهد فيه. إن جيت باب الصدقة ما ترك باب كل أمواله جعلها لله ورسوله. بعض الغزوات كان يجيب كل ما يدخره يحطه، يقول يا رسول الله هذا مالي كله. في الهجرة واسى النبي فيه، يعني ما أحد واسى النبي في ماله ما واسى أبو بكر صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي يقول إن أمن الناس علي، يعني أكثرهم منا علي في صحبته وماله. في صحبة ما يترك صاحبه، ما ترك النبي قط في أي خروج أي دخول مع كما في صحبته وماله أبو بكر. ولو كنت متخذ من الأرض خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا. فكذلك في الصوم هو صائم، في الصدقة صدق، في خدمة الناس هو في خدمة الناس، في البر بوالديه بار بوالديه. فلذلك قال له النبي نعم وأرجو أن تكون منه. الشاهد طبعا في الحديث هنا في هذا الباب أن الملائكة يعني أقامهم الله خزنة للجنة، ومعنى خزنة أنهم يعني هم القائمون يعني على الجنة استقبالا لأهلها ودخولا عليهم، كما قال الله عز وجل الملائكة تدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما أخبرتم فنعم عقبى الدار. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نادى عائشة وقال لها هذا جبريل يقرأ. لم يوحى إلى النبي وهو في فراش امرأة من نسائه إلا عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي يوم هذا في حجرتها والنبي قال لها هذا جبريل يعني يقرأ عليك السلام. فقالت أدبا وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى، يعني أنك ترى ما لا أرى، فهو في الغرفة معهم ولكن النبي يرى وهي لا تراه، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعني دلالة على أن جبريل يتمثل برجل، وكذلك يسلم على بعض المؤمنين، سلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. شيء عظيم تغير شيء، يعني جبريل تمثل تمثل بصورة سام. حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر قال وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. كان النبي يحب جبريل حبا عظيما وجبريل يحبه. فالنبي عرض عليه وقال له ألا تزورنا أي في الأرض أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى له قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني أن الملائكة لا يتنزلون إلا بأمر الله. فجبريل لا ينزل من السماء من مكانه الذي هو موكل به وسترته منتهى إلا بأمر الله تبارك وتعالى، فليس مختارا في أن ينزل وقت ما يشاء ويخرج ما يشاء ويزور النبي كما يشاء، لا، وإنما هو في طاعة الله وأمر الله تبارك وتعالى يعني بالأمر وليس باختيار من عنده، كما نحن يعني البشر نخرج لنزور هذا كما نشاء بدون الأمر الإلهي في كل حركة وسكون. أما الملائكة فإنهم بالأمر الإلهي في كل حركة لهم وكل سكون لهم بالأمر الإلهي، فهو منفذ أمر الله يده، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فنزل قول الله ما نتنزل إلا بأمر ربك، أي أنه لا ليس يعني باختيار من عنده وبفعل من عنده، ينزل كما شاء ويعرج كما شاء، له ما بين أيدينا وما خلفنا، يعني لله كل شيء ما بين أيدينا من العمل وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، يعني لا ينساك الله تبارك وتعالى، وإنما ينزل الوحي في الوقت الذي يعني يريد الله تبارك وتعالى أن ينزل فيه. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن ويس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى على سبعة أحرف. أقرأني جبريل على حرف، أقرأه أي القرآن، وجبريل هو معلم النبي صلى الله عليه وسلم ومبلغ رسالة الرب قرآن الرب تبارك وتعالى إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نزل به الروح الأمين من نزل به القرآن هذا، الله قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالنبي طلب من الله تبارك وتعالى قال أقرأني جبريل على حرف، يعني القرآن على حرف. قيل في معنى الحروف كلام كثير، ولكن يبدو والله تعالى من الأقرب إلى هذه المعاني إنه لهجة من لهجات العرب، يعني على لهجة من لهجات العرب والإنسان، وذلك أن ألسنة العرب كانت تختلف، أهل الحجاز غير أهل نجد غير أهل الشمال غير أهل الجنوب، القبائل كل بيت لهم يعني في لسانهم، سواء كان في نطق بعض الحروف في صياغة بعض الكلمات لهم. فقال أنطقني جبريل على، يعني أقرأني القرآن على حرف، أي من حروف العرب من من من كلام العرب، فلم أزل أستزيده حتى انتهى على سبعة أحرف. وطبعا الحرف هذا غير القراءات السبع، القراءات السبع إنما هي القراء من القراء السبع، سمى القراءات السبع وليس القراءات السبع هي يعني أحرف السبع. ولكن عثمان بعد ذلك بعد أن استقر الأمر جمع الناس على يعني على لغة قريش في القرآن الذي نقرأه الآن، إنما هو لغة قريش، وترك يعني ما سوى ذلك وكتب على الرسم اللي هو رسم العثماني، رسم عثمان بن عفان رضي الله تعالى، وذلك حتى لا يختلف في القرآن. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن عبد الله أخبرنا معهر بهذا الإسناد نحوه، وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن. حديث ابن عباس وصف النبي فقال كان رسول الله أجود الناس، يعني أشد الناس جودا، جود والكرم، وهذا لا شك فيه، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يقل لسائر قط لا أبدا، ما عمره قال لمن يسأله أي أمر من الأمور يقول لا أبدا، ما عمره قال لا، بل كل من سأله أعطى، حتى لو كان في أمس الحاجة إلى ما يسأل صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كل ما أعطاه الله تبارك وتعالى أنفقه، ما ادخر لا دينار ولا درهم، مع ما أعطاه الله تبارك وتعالى من الخير العميم بعد أن فتحت له وأفاء الله تبارك وتعالى عليه من الأموال من بدر النضير ومن خيبر ومن فدك ومن غيرها، كل هذا وضعه للمسلمين وعاش في أدنى يعني مستوى من العيش ولم يدخر شيئا، بل يعني كل ما عنده أعطاه صلوات الله عليه وسلم، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون يقول في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، يدارس النبي القرآن يعني يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع النبي ويسمع منه، فإن رسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة أي بالمطر. فالريح المرسلة بالمطر وصبه النبي بأنه كالريح المرسلة بالمطر فإنها ترسل المطر خيرا. وعن عبد الله يعني أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحوه، وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله تعالى عنها عن النبي أن جبريل كان يعرضه القرآن، هذا في حديث فاطمة أنه قال لها النبي أن جبريل يعرضه كان يعرضه القرآن مرة واحدة في رمضان، يعني استعرض القرآن كله من أخره مرة كاملة، قال وقد عرضني القرآن في هذه السنة مرتين، وهذا يعني أشعر بأنه قد دنا أجلي، قال هذا. ثم بشر فاطمة بأنها ستكون أول يعني أول واحدة من أهل النبي تلحق به، وقد توفيت بعد الرسول بستة أشهر. حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا، فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أعلم ما تقول يا عروة. قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول، سمعت أبا مسعود يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب أصابعه خمس صلوات. هذا عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال لعمر بن عبد العزيز، وكان قد أخر العصر شيئا على عادة بني أمية. بني أمية بدأوا يأخروا العصر لما يصلوا يوم آخر العصر لقرب المغرب، فعروة أنكر على عمر بن عبد العزيز وقال له: إن أخرت العصر عن وقته. وقال له: إن جبريل نزل فصلى مع الرسول. قال له: هذه المواقيت هذه جاءت من السماء ومن الله تبارك وتعالى، وأن في صبيحة المعراج نزل جبريل في الظهر، يعني الرسول أصبح الصباح في فراشه صلى الله عليه وسلم في المعراج، جبريل نزل الظهر فصلى عند أول الزوال. أما النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأول فرض الصلاة الخمس، كان قبل كده ما في صلاة خمس، إنما فرضت في المعراج، فأما هو في أول الزوال، ثم نزل العصر فصلى عندما صار ظل كل شيء مثل في أول الوقت، ثم نزل المغرب فصلى عندما غربت الشمس، ثم نزل العشاء فصلى بالنبي كذلك عند يعني مغيب الشفق، ثم جاء الفجر فصلى بغلس أول وقت الفجر عندما بدأ يعني ظهور النور، ثم جاء ثاني يوم الظهر فصلى يعني بعد أن يعني قريب من وقت العصر صلى فيه، ثم جاء نزل العصر عندما بدأت السماء شمس تصفر فصلى يعني معه العصر، ثم صلى المغرب في نفس الوقت، ثم صلى العشاء بعد ثلث الليل، ثم صلى الفجر عندما أسفل جدا، ثم قال له: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. قال له: الصلاة التي فرضها الله بين هذين الوقتين فلا تؤخر عن هذا الوقت، الأولى داخل. فالشاهد أن عروة قال لعمر بن عبد العزيز في خلافته، قال له يعني: إن جبريل قد نزل فصلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أعلم ما تقول يا عروة، يعني أعرف الحديث هذا. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول، سمعت أبا مسعود يقول، سمعت رسول الله يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، هكذا الظهر، ثم صليت معه هذا العصر، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب أصابعه خمس صلوات، يعني أنه نزل في الوقت وقال له يعني الصلاة بين هذين الوقتين، كما جاء تفصيل هذا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن. هذا أيضا البخاري يأتي بهذا الحديث كلها لبيان أعمال الملائكة، هذه بالنسبة لجبريل، وأنه ينزل نزل في تعليم، يعني نزل مع النبي في قراءة القرآن في رمضان، نزل في تعليمه الصلاة أوقات الصلاة، هنا نزل يخبر، قال: يا محمد أبشر، يعني بشر من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إنه اللي يموت وليس بمشرك بالله تبارك وتعالى في الجنة ولم يدخل النار. يقول: فقلت له: يا جبريل، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن، يعني وإن حصل منه زنا وسرقة فإنه يعني يدخل الجنة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فقالوا: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. هذا كذلك من عمل الملائكة، حتى النبي يخبر بأن الملائكة يتعاقبون فيكم، التعاقب أن مجموعة تأتي عاقب مجموعة، ملائكة بالليل تكون فيكم وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. هذا الانتقال، يعني هذه ملائكة الليل وملائكة النهار فيها. فملائكة الليل يبدأ وقتهم من العصر إلى الفجر، وملائكة النهار من الفجر إلى العصر. فيصعد الذين بعثوا فيكم، صعدوا في صلاة الفجر، فالله يسألهم وهو أعلم بعباده، كيف تركتم عبادي؟ فيقول رب أتيناهم وهم يصلون، يعني صلاة العصر اتركناهم وهم يصلون. وهؤلاء الملائكة ليسوا ملائكة الحفظة الكثبة، وإنما هذه ملائكة تتبع الذكر، تتبع المؤمنين في الذكر، ويجتمعون هنا في الذكر، فيصلون على الذين يجلسون في المسجد، اللهم اغفر له اللهم ارحم، يستمعون الذكر ويحضرونهم في الصلاة. ومن الحضور في الصلاة حضورهم في صلاة الفجر وصلاة العصر، ولذلك جاء في صلاة الفجر قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا في تشهد الملائكة. نكتفي اليوم بهذا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين.